هل يجوز أن تعطي المرأة زوجها زكاة حليها إذا كان مديونا؟ لا بأس، على الصحيح لا حرج أن تتزوج إذا كانت فقيرة. نعم.